أوقات غسل الميت وفي أوقات حمله ونحو ذلك، إنما تراه حريص على أن يظهر في الصورة كما يقول وفقط. واضح؟ فلذلك نحن نلفت النظر إلى أهمية الإخلاص في هذا العمل، شأنه في ذلك شأن أي عمل من الأعمال الصالحة. وهذا هو الذي أراده البخاري، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله من هذا التبويب حينما قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان. فهذه هي المسألة التي أراد لأجلها البخاري أن يورد هذا الحديث في كتاب الإيمان. وثم مسائل تتعلق بهذا الحديث تتماتها إن شاء الله عز وجل في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. لكن نريد أن نشير إلى طرف منها، من هذه المسائل ما يتعلق بسند الحديث وما يتعلق بمتنه كذلك. فمن جهة السند، فإن البخاري رحمه الله كما أشرت إلى ذلك في نهاية اللقاء في الأسبوع الماضي، فإن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث بإسناده أولا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحسن البصري حدث بهذا الحديث عوفا، وكان محمد بن سيرين. فأما الحسن فمختلف في سماعه من أبي هريرة، والأكثر على نفيه، وعلى أن من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة وهم في ذلك. وأما ابن سيرين فإنه سمع من أبي هريرة، وسماعه من أبي هريرة صحيح. فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يقول: وقعت لي هذه الرواية من طريق الحسن البصري، ولكني لم أعتمد عليه حتى رأيتها كذلك من طريق محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. ولذلك لم يكتفي بهذه الرواية التي روى فيها عن محمد والحسن بالاقتران، حتى أورد متابعة لروح بن عبادة تابعه فيها عثمان المؤذن، قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المتابعة عند أهل الحديث أنها تنقسم أولا إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. تنقسم المتابعة عند أهل الحديث إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فإذا تابع الراوي الراوية في شيخه فهذه متابعة تامة، وإذا تابعه في شيخ شيخه فما فوقه فهذه متابعة قاصرة. وفائدة المتابعات أنها تقوي الحديث، وفائدة المتابعات أنها تقوي الحديث. فإذا كان الحديث حسنا صار المتابعة صحيحا، إن كانت المتابعة مما ترقى لذلك. وإن كان الحديث أصلا صحيحا فهو يزداد بذلك صحة وقوة، كما في هذا الحديث الذي أراد فيه البخاري رحمه الله يقول: وقع لي هذا الحديث بإسناد صحيح عن محمد والحسن، فإن شككت في سماع الحسن فلقد وقع لي بطريق آخر عن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. من أي أنواع المتابعات هذه التي معنا؟ متابعة تامة. متابعة تامة لماذا؟ لأن روح ابن عبادة تابعه عثمان المؤذن، وكلاهما حدث بهذا الحديث عن عوف. فإذا عثمان المؤذن تابع روح ابن عبادة في شيخه عوف، فهذه متابعة تامة. وأما إذا كان قد تابعه فيما هو أعلى من ذلك، بمعنى أنه روى عن شيخ آخر عن محمد بن سيرين، فهذه حينئذ تسمى متابعة قاصرة. ومما يتقوى به الحديث أيضا غير المتابعات الشواهد، والفرق بين المتابعة والشاهد أنه في الشاهد يشترط اختلاف الصحابة، أنه في الشاهد يشترط اختلاف الصحابي. فلو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث الذي معنا رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. فإذا قلنا إن هذا الحديث يشهد له حديث آخر، فإن الشاهد اصطلاحا عند المحدثين كما استقر عليه اصطلاحهم لا بد أن يكون الشاهد من طريق صحابي آخر، واضح؟ وليس شرطا حينئذ أن يكون اللفظ واحدا، وليس شرطا حينئذ أن يكون اللفظ واحدا، بل قد يكون هناك اختلاف في اللفظ لكن المعنى واحد، فيقال: ويشهد لهذا الحديث ما رواه فلان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. هذا من جهة الإسناد، وقد وقع هذا المعنى الذي أورده البخاري رحمه الله في أحاديث أخرى عند البخاري رحمه الله من طرق أخرى. فلقد أورد البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز في الباب 57 باب فضل اتباع الجنائز، قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أو حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكرت الحديث، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فيشهد لحديث أبي هريرة حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها روت كما روى أبو هريرة. وهذا يستدل به على أن الفاضل العالم قد يخفى عليه شيء من مسائل الشرع، على أن الفاضل العالم قد يخفى عليه شيء من مسائل الشرع التي قد يظن أنها مشهورة جدا. فهذا ابن عمر رضي الله عنه مع فضله ومكانته وعلمه لم يكن يعلم هذا الحديث، بل وظن أن أبا هريرة رضي الله عنه بالغ في هذا الأجر أو وهم في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن أبا هريرة بالغ في هذا الأجر أو وهم في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فصدقت أبا هريرة، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني كيف ضاع منا هذا الأجر. وقد اختلف أهل العلم في معنى القيراط الوارد في هذا الحديث، لكن اختلافهم فيه لا قيمة له مع وجود النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل قيراط مثل أحد. فاختلاف أهل العلم في معنى القيراط وأنه قد يكون بمساحة الأرض أو القيراط من الوزن أو القيراط من غير ذلك، يرد كل هذا الاختلاف ما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خاصة، وأن القيراط مثل جبل أحد. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لا يشترط، لأن المتابعة كما قلت إن المتابعة إما أن يتابع الراوي شيخ الراوي الآخر، أن يتابعه في شيخه أو في شيخه، فإن تابعه في شيخه فهي رواية أو متابعة تامة، وإن تابعه في شيخ شيخه فهي متابعة قاصرة. نعم، ولذلك فرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة لا يختلف بها الصحابي، لكن الشاهد يختلف به الصحابي. وضربنا لذلك مثلا بأن هذا الحديث رواه أبو هريرة وتابعته عائشة على روايته. تفضل. نعم. وهل تعتبر؟ وأما كون أمه تابعية فهذا واضح لا إشكال فيه، لأن تابعي من عاشر الصحابة ورآه، وهذا الحسن نفسه كان تابعيا، فكيف بأمه؟ والحسن رأى عمر بن الخطاب لم يسمع منه، والحسن في سماعه من كثير من الصحابة اختلاف، واضح؟ ولذلك لا بد أن نراجع في روايات الحسن رحمه الله تعالى في من روى عنه من الصحابة، أن نراجع هل هو سمع منه أم لا. فسماعه من ثمرة بن جندب مختلف فيه، وكذلك سماعه من عمر، وكذلك سماعه من أبي هريرة، قد يكون سمع من صغار الصحابة أو من بعض صغار الصحابة، لكن لا بد من مراجعة كذلك صحة هذا السماع. ذلك لأن الحسن البصري رحمه الله وإن كان إماما من أئمة هذا الدين ومن أئمة التابعين على جهة الخصوص، إلا أنه كان معروفا بالتدليس، والتدليس عند أهل الحديث أخو التغليس، فكلاهما ظلمة. ومعنى التدليس مختلف فيه بحسب نوعه، ومن أشهر أنواعه تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يوهم السماع. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع، فهذا تدليس الشيوخ. تدليس الأسنان. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر الشيخ بلفظ أو باسم أو بلقب لا يعرف به، يريد بذلك أن يعمي على السامعين. نعم. جزاك الله. أن يذكر شيخ بلفظ أو باسم أو بلقب غير الذي يعرف به، يريد بذلك أن يعمي على السامعين. هذه أشهر أنواع التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وهناك أنواع أخرى، تدليس البلاد، تدليس التسوية، تدليس القطع والسكوت، وغير ذلك من الأنواع. من قال تدليس التسوية؟ ما معنى تدليس التسوية؟ هو ليس الأمر يعني هذا هو توضيح للمعنى، لكن ليس المعنى هكذا. تدليس التسوية، تفضل، أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. فهو مثلا سمع من شيخه فيحدث يقول حدثني فلان، وشيخه ثقة، واضح، لكن الشيخ الذي سمع منه شيخه ضعيف، واضح، فيسقط هذا الضعيف ويسوي بذلك الإسناد ويجعله كأنه من نواب الثقات، وليس كذلك. فتدليس التسوية أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر، وهذا قيد لا بد منه، واضح، وإن ما عرفنا أنه تدليس. نعم. نعم. هذا من باب تدليس الشيوخ، لأن تدليس يقول الشيخ لو أن أحد الرواه اشترك اسمه مع راوي آخر وكان هذا الراوي ضعيفا والآخر الذي اشترك معه في اسمه كان ثقة، واضح؟ فالمدلس روى عن هذا الضعيف باسمه الذي يشترك فيه مع الثقة، فهل هذا يدخل تحت تدليس التسوية أم تدليس الشيوخ؟ فهذا يدخل تحت تدليس الشيوخ ولا يدخل تحت تدليس التسوية، لأننا قلنا إنه في تدليس التسوية لابد من إسقاط الضعيف بين الثقتين، واضح؟ نعم. نعود إلى ما كنا فيه، فنقول إن الفاضل العالم قد يخفى عليه شيء من العلم، وهذا له براهين كثيرة، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة ما كان يعلم ميراث الجدة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخفى عليه باب التيمم مع وضوحه وظهوره، ومع أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أذكره وبين له الحادثة التي وقع فيها التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهما معا، وكل ذلك وعمر لا يتذكر، بل حدث مثل ذلك مع أبي موسى الأشعري وابن مسعود أو غيره من الصحابة، حدث الخلاف نفسه، وهذا يقول له أما رأيت أن عمارا ذكر عمر، والآخر يقول له أما رأيت أن عمر لم يتذكر، ويحدث الخلاف نفسه، والحديث بالصحيحين، عمار بن ياسر يقول لعمر أما تذكر أننا خرجنا أنا وأنت في غزوة أو في سرية فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتنعبت في التراب، وأما أنت فانتظرت حتى قتلت أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك تنعبت في التراب يعني تمرد، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه كان يكفيك أن تفعل هكذا وهكذا، وعلمه كيف يتأمن بأن يضرب الأرض ضربة يمسح بها يديه ووجهه. نعم. فالشاهد أن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع عليه هذه المسألة، وغير ذلك له شواهد كثيرة من حياة الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان هؤلاء الفضلاء من الصحابة رضي الله عنهم خفي عليهم بعض شيء من مسائل العلم وقد تكون مشهورة أحيانا كما مثلنا، فأن يخفى على غيرهم من باب أولى، وهذا المعنى كنا قد ذكرناه قبلا، بل إن العالم مع طول ممارسته للعلم وبعده عن بعض المسائل التي كان يعرفها وذاكرها يحدث له النسيان في مسائل كان قد تعلمها، فلا حرج في ذلك ولا ضرر، لكن العيب في أن يصر العالم على خطئه إذا تبين له الخطأ، أو يعرض عما تعلمه إذا تبين أنه كان جاهلا مسألة من المسائل، وقد يعلم الصغير الكبير، وهذا واضح جدا وله شواهد كثيرة، لكن المقام ليس مقام إطالة في هذا الباب. فهذا من فوائد إسناد هذا الحديث، وابن عمر رضي الله عنهما لما قال ذلك لأبي هريرة كما بينا لم يكن متهما أبا هريرة، فإن بعض المغرضين يحتجون بهذا الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشككون في رواية أبي هريرة، والشيعة لهم كلية يزعمون أنهم يدرسون فيها علم الحديث، همهم في هذه الكلية أن يهاجموا أهل السنة سهمهم أن يتابعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ترى عندهم تصحيحا ولا تضعيفا في كتبهم. فما أنشأت مثل هذه الكليات ذات الأغراض الخبيثة إلا للهجوم على أهل السنة والرواة الذين حملوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. تحتج الشيعة واحتج المستشرقون الذين طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يسمرن بالقرآنيين زورا وبهتانا، احتجوا بمثل هذا الحديث على أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه. وجواب ذلك في الحديث نفسه، فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث. فرجع ابن عمر وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ومن الأمور كذلك التي تتعلق بهذا المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة. هل يفهم من ذلك أنه لا يكون المشي في الجنائز إلا خلف الجنازة؟ تمسك بظاهر هذا اللفظ بعض أهل العلم وقالوا إن المشي لا يكون إلا خلف الجنازة، ولا يصح أن يكون أمامها ولا عن يمينها ولا عن يسارها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع، والاتباع يكون بالمشي خلف الجنازة. وهذا الكلام غير دقيق لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، فإن المتابعة في اللغة كما تطلق على أن يسير الرجل خلف رجل فإنها تطلق كذلك على من يسير معه. وليس شرطا حينئذ أن يكون الاتباع في المكان، بل يكون الاتباع معنويا. فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا ليس معناه أن موسى كان دائما يمشي خلف الخضر، وليس نصا في ذلك، وإنما مراد الاتباع أن يكون متابعا له في أمره ورأيه ونحو ذلك. ولذلك اشترط عليه الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا. وهذا يؤيد أنه ليس مرادا أن يكون موسى عليه السلام خلف الخضر، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فإنه قد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون خلف الجنازة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون خلف الجنازة. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله مع إيراده لقول الترمذي عقب هذا الحديث، قال وأهل الحديث يرونه كأنه مرسلا، كأن هذا الحديث مرسلا، لكن قد ورد هذا الحديث من طرق شتى. ومن ثم حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالصحة. وقد قال الشيخ الألباني في كتاب الجنائز إلا أن المشي خلفها أفضل لظاهر اللفظ من تبع أو من اتبع، وأيد ذلك بأثر موقوف عن علي رضي الله عنه أنه قال المشي خلفها أفضل. وهذا أثر الموقوف مع كونه موقوفا إلا أنه كذلك في ثبوته كنام. وعلى كل حال فالذي نريد أن نبينه أن الأمر واسع وأن من مشى خلفها فله ذلك ومن مشى أمامها فلا حرج عليه ومن مشى يمينا أو يسارا فلا إشكال إذا لم يمكنه إلا ذلك ولا حرج عليه البتة فيما أعلم. نعم من فرق فعليه بالدليل. يعني يقول أخونا هل الرجل والمرأة سواء في هذا الباب؟ يقول من فرق فعليه بالدليل. الذي يفرق بين الرجل والمرأة يأتي الدليل. واضح؟ نعم. قد يكون لكلامك هذا أصل من الجهة العرفية ولكن ليس من الجهة الشرعية. بمعنى أن تكون المرأة مثلا قد تنكشف عورتها ونحو ذلك فيفرق بينها وبين الرجل في هذا الباب. لكن هذا الكلام لا دليل. لكن هذا الكلام لا دليل له فيما أعلم. وعلى هذا يبقى الأمر واسعا. فمن مشى خلف الجنازة فله ذلك ومن مشى أمامها فلا بأس إن شاء الله. يقول إن المرأة قد تبدو عورتها. أقول إن المرأة قد تبدو عورتها أو شيء من ذلك. وذلك لأن الأصل في الجنائز أو في حمل الجنائز هذه الخشبة كانت دون غطاء أو ساتر. واضح؟ فقيل إن أول من استحدث هذا التابوت في الرفع في الجنازة نعم فاطمة رضي الله عنها وقيل غير ذلك. واضح؟ وعلى كل حال فالتي نقلت هذه السنة أو هذه الطريقة كانت صحابية هاجرت وهي اسماء بنت عميس. كانت هاجرت إلى الحبشة فرأت النساء يفعلن ذلك. واضح؟ فقيل إن أول من أحدث هذا التابوت فاطمة وقيل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كزينة بنت جحش. ولا إشكال. المهم أن ذلك عرف في عهد الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ مسلم لفظ عام يشمل ذكر الأنثى. لا هو ما يسأل عن ذلك يا مشيخ. هو ما يسأل عن من يتبع الجنازة إنما يسأل عن الجنازة المتبعة. يقول هل مفرق بين الرجل أليس كذلك؟ هل نفرق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة؟ نعم. لكن هذا ليس له أصل في الشرع. هذا أمر عرفي. واضح؟ أخوك اختلط عليه الأمر ظن أنك تسأل عن النساء يتبعن الجنازة. وأصلا النساء ليس لهن اتباع الجنائز في الأصل. واضح؟ وأن كان حديث أم عطية رضي الله عنها الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم يشدد علينا في النهي. واضح؟ ولم يعزم علينا. بعض الناس يقول يعني لم يعزم علينا يعني لم يقل تفضلوا معنا جماعة خرجوا. واضح؟ لا. ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا لم يجعل الأمر عزيمة لم يشد علينا في النهي. لكن كما قلت الأصل أن الجنازة لا يتبعها النساء إنما يتبعها الرجال. وذلك من صرف الكلام الآن إلى من يتبع. إنما صرف الكلام إلى المتبع. هل نفرق بين الميت الذكر والميت الأنثى في المشي في الخلف والمشي في الأمام؟ قلت هذا التفريق يحتاج إلى دليل. من فرق فعليه بالدليل. إن كان الناس يفعلون ذلك فهذا منهم وليس من الشرع. ولا نعرف دليلا شرعيا يقول إن المرأة يمشى أمامها والرجل يمشى خلفه. وحاولنا أن نلتمس لذلك وجها لكن هذا الوجه ضعيف مع وجود هذه الأشياء من التوابيت أو شيء من ذلك التي تغطي جسد الميت. واضح؟ نعم. نعم. أقول لك وصل. فإن أسماء بنت عميس حدثت بذلك إما فاطمة رضي الله عنها وإما بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كذلك من تزحش أو غيره. واضح؟ فشاهد أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أخبرت بعض النساء من الصحابة بأنها رأت هذا الشيء يصنع للنساء في الحبشة فأعجبتهن الفكرة فبدأنا في التنفيذ. نعم. بقي مسألة من الفوائد التي نريد أن ننبه عليها، وإن كان الأمر كما قلنا يحتاج إلى تفسير أكثر، لكن سيأتي في باب أو في كتاب الجنائز، وهي مسألة ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. بعض أهل العلم ظنوا أنه يحصل بمجموع الاتباع والمشي والدفن ثلاثة قراضين، وهذا ليس صحيح، بل الذي يصلي وينصرف له قيراط، والذي يتبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، وليست المسألة ثلاثة قراضين، إنما هما قيراطان فقط، وهذا الصحيح من كلام أهل العلم. نعم، أنا مشي قبل الصلاة صحيح، هذا وضح اللفظ واضح، لكن لو أن إنسان لم يعلم من الجنازة إلا وقت وجودها في المسجد وصلى عليها ألا هو ذلك الأجر؟ نعم إن شاء الله. واضح؟ طيب نعم صحيح صحيح، الذي كان يفعله ابن عمر أنه كان يصلي وينصرف، فلما حدث بحديث أبي هريرة قال لقد فرضنا في قرارات، هذا صحيح، ولذلك فالأفضل أن ينتظر حتى تتم. لكن هل يجب عليه ذلك؟ هذا هو السؤال، هل يجب عليه ذلك؟ الجواب لا. هل يجب عليه أن يذهب إلى مكان الدفن ولا ينصرف حتى يستأذن أهله؟ فالجواب لا يجب عليه، فإن هناك أحاديث ضعيفة وردت تفيد بأن الإنسان إذا حضر جنازة لا ينبغي أن يذهب أو أن ينصرف حتى يستأذن أهله، وهذا أراد البخاري رحمه الله تعالى أن ينفيه وأن يبين أنه لا أصل له صحيح، فأورد أثرا معلقا عن زيد بن ثابت ولكنه قد وصله غيره كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فذكر أن هذا الأثر الذي ذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عن زيد بن ثابت بلفظ إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها، فخلوا بينها وبين أهلها. وأورده البخاري رحمه الله تعالى بلفظ إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. واضح؟ ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. إذن لا يجب على من حضر الجنازة أن يستأذن أهل الميت في أن ينصرف أو لا ينصرف، لا يجب عليهم ذلك. وكما قلت لعل هذه الأحاديث ضعيفة مع وجود نيات فاسدة هي التي سببت في تثبيت هذه البدع التي توجد عند المخاطر. هل يضاعف الأجر في المكان الذي تضاعف فيه الحسنات؟ بمعنى لو أن إنسانا صلى صلاة الجنازة في الحرم المكي فهل يؤجر على هذا الأجور مضاعفة؟ الظاهر أن نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، واضح؟ فيما سواه من المساجد، وهذا لفظ عام يشمل الصلاة المفروضة والنافلة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها من الجنائز، ولا حرج على فضل الله، ولا حرج على فضل الله، فالأمر من فضل الله عز وجل في خلقه، ومن فضل الله على الذين يعتمرون ويحجون أنه لا تكاد تمن فريضة على قائمين في الحرم أو على الجالسين في الحرم سواء كان في عمرة أو حج إلا كانت هناك جنازة. تفضل. هل الأفضل أن تمشي مع الثابوت أو أن تمشي مع ما يسمى بالنعش حتى يصل إلى المسجد؟ نعم، لا تجلس، لا تجلس، لكن عند خروجي تخرج معه، عند خروجي تخرج معه. حمل الجنازة في السيارة يضيع على الناس حمل الجنازة، بل والأمر الآن يعني وصل إلى صورة أبعد، وهي حرمان الناس من المشي خلف الجنازة. فهناك أماكن ابتعدت فيها المقابر عن أماكن الناس، واضح؟ فوضعوا الميت في سيارة وجعل الناس يتبعون هذه الجنازة في سيارات، وشهدنا ذلك في مدينة سويس وفي غيرها من مدن مصر، واضح؟ فهذا فيه حرمان الناس من المشي خلف الجنازة ونحو ذلك من الأجور. لكن إن فعل الناس ذلك اضطرارا فلا بأس، إن فعل الناس ذلك اضطرارا فلا بأس. نعم، أنا لا أقول إنه يحرم من الأجر، ففضل الله واسع، لكن الذي ورد في المشي، لكن الذي ورد في المشي، ومما يؤكد أن المشي مقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثلا في صلاة الجمعة قال ومشى ولم يركب، قال ومشى ولم يركب، فدل هذا على أن المشي له فضيلة. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم بيته في أعالي المدينة، فقالوا له لو اتخذت دابة أو جعلت بيتا من جوار المسجد، فقال والله ما أحب أن بيتي كبيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أن بيتي قريبا من المسجد، ولكني أحتسب على الله ذهابي وأيامي. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، فالمشي له فضيلة، المشي إلى المسجد له فضيلة. أذكر أن بعض الدعاة سئل، يقول أنا سأله سعيد، يقول أنا أذهب إلى المسجد في بعض الأحيان وأنا أركب الدراجة، فهل لي الأجر؟ قال يعني الحديث فله بكل خطوة، قال مع كل لفة كوتش، لكن لا أدري من أين أتى هذا. الصلاة عليها في المسجد أن تصلى، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول ذلك لأن بعض الشباب الذين يعرفون هذه السنة، سنة الصلاة على المسجد على الجنازة خارج المسجد، لما عرفوها ظنوا أن هذا هو الأصل وأن هذا هو المتعين، وأنكروا على من يصلي الجنازة في المسجد، واضح؟ وهذا إنكار لا أصل له، لأن الأمرين حدثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إنكار. نعم، إن فعلنا هذا هنا فلا بأس، وإن فعلنا هذا فلا بأس. نعم، وقد نتخذ مكانا للصلاة على الجنازة عند المقابر فلا بأس، فإنه لا تجوز الصلاة عند المقابر إلا هذه الصلاة، واضح؟ وهذا يصلح أن يكون سؤالا مثلا في بعض الأسئلة، ما هي الصلاة الوحيدة في بعض المسابقات مثلا، ما هي الصلاة الوحيدة التي يصح أن نصليها عند القبور؟ نعم، إذا قام رجل من أهل الميت وقال دين الميت علي، فهل هذا يعني نحن فتحنا الباب؟ لكن لا إشكال إن شاء الله. نقول إذا قام رجل من أولياء الميت وقال فلان هذا دينه علي، فهل بهذا ينتقل الدين من الميت إلى هذا الذي تكلم؟ الجواب نعم، يلزمه هذا الدين، ولا يصح أن يقال، لأنه يحدث في بعض البلاد وفي بعض القرى أن يقوم رجل عن سرية هكذا، يقول أنا أتحمل دين فلان، فحينما يطالبه الدائنون بهذا الدين يقول يا جماعة يعني ما ينفعش، احنا كنا نتكلم كده بس، واضح؟ لا، الذي قال ذلك لزمه الدين، وأصبح الميت معافى من هذا الدين تماما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة قال هل عليه من دين؟ فإن قيل له نعم قال صلوا على صاحبكم، حتى قال في مرة قال هل عليه من دين؟ فقال بعض الصحابة قال دينه علي رسول الله، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في أن الدين بذلك ينتقل من الميت إن هذا الذي تكفل به والذي ضمنه والزعيم غالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعزيه كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجلس تسمع ربع نحو ذلك. نعم، سلمت عليه وصافحته وقلت له لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، انتهت المسألة. نعم، ما فعلت وضع الكراسي؟ الآن لو أن لهذه الكراسي فائدة، بمعنى رجل قدم من سفر أتى من بعيد، فنعم، لكن لو أن الإنسان ذهب ليعزي ما فائدة الجلوس؟ الآن نحن لا نتكلم عن البيت، ما فائدة الجلوس في البيت أصلا؟ لماذا أعزمتنا بالبيت؟ نعم يا شيخ، أنا عندي أثر قال نعم، قال فيه الصحابي قال كنا نعد الجلوس للتعزية وصنع الطعام الميت من العزاء، واضح، أو من النياح، واضح، من النياح أي من فعل الجاهلية. وهذا الأثر وأن كان فيه كلام من جهة الثبوت من جهة، ومن جهة أخرى فهو موقوف، إلا أنه يقال به عند عند عند وجود هذا المجلس بلا فائدة، عند وجود هذا المجلس بلا فائدة. لكن لو أن إنسانا، اسمع مني، لو أن إنسانا يأتيه أناس من سفر، واضح، وهو لا يجد مكانا في بيته لاستقبال هؤلاء المسافرين، ففعل ذلك، فلا بأس، لأنه محترم حينئذ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذا جاره الباب يلتصق بالباب ويأتي لا يجلس معه، ما فائدة الجلوس؟ لا، ليس هذا مجال، ليس هذا مجال يعني أنت حسن النية، لكن لا يؤخذ الشرع هكذا، يقول يعني لعله ذات فرصة ويدعون هذا الشخص إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلوغ، لكن هذا لم نعلم له أصلا. إذن فمن المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث من الفوائد التي ذكرناها أنه لا يشترط الاستئذان في الجنائز، لا يشترط الاستئذان في الجنائز، بل من صلى فله أن ينصرف، بل من صلى فله أن ينصرف. نعم، نعم، له قراط، من تبع الجنازة بلا صلاة له قراط، ولو أراد أن يستدرك هذا القراط صلى عند القبر، صلى عند القبر، فإن هذه سنة مهجورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن امرأة كانت تقوم المسجد، أو أن رجلا كان يقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة أو عن هذا الرجل، فقيل لهم مات أو مات، فقال ألا أذنتموني؟ فقالوا لم نرد أن نؤذيك يا رسول الله، أو كما قالوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إلى القبر وصلى على هذا الموت، سواء كان رجلا أو امرأة. نعم، هو مشرك، هو كافر، أنت تبينت أنه مشرك. الأصل في مستور الحال أن الصلاة خلفه صحيح، وهذه مسألة من أطال فيها النفس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، واضح، الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر ما دام الصلاة صحيحة، واستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لذلك بأثار شتى عن الصحابة والتابعين. طيب، نعم، صلاة الغائب، الجمهور على أن المسلم إذا صلى عليه في مكان بعيد فإنه لا يصلى عليه مرة أخرى، إذا صلى عليه جميع المسلمون فإنه لا يصلى عليه مرة أخرى صلاة الغد. نعم، أقول لك أن الجمهور على أنه لا يصلى عليه ما دام قد صلى عليه المسلمون، لكن في مذهب الشافعية أن ذلك جائز. قل لو أن إنسانا زرع شجرة عند المقابر أو وضع مكانا أو وضع ثلاجة للماء البارد، فهل يؤجر بذلك أم يكون بذلك أحدث بدعة؟ فالجواب إنه قد يؤجر بذلك إذا صحت نيته. لماذا؟ لأنه ما أراد بهذا أن يجلس الناس في هذا المكان، إنما أراد أنه إذا وصل جنازة إلى هذا المكان وكان الناس يحتاجون إلى الماء وجدوا من الماء ما يكفيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يقول عند المقابر لكن الناس فوق الخمر. عند تشريع الجنازة. عند تشريع الجنازة. ولو العموم الناس أن يقفوا في الظل بدلا من أن يقفوا في حر الشمس، واضح؟ يعني لو أن البخاري رحمه الله تعالى، أقول إن البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتاب جنائز قال: باب من انتظر حتى تدفن، باب من انتظر حتى تدفن الجنازة، واضح؟ وأورد هذا الحديث حديث ابن عمر وغيره، وأورد هذا الحديث وغيره، وهذا يدل على أن الفضل في الانتظار حتى تدفن، واضح؟ فلو أن إنسانا زرع شجرة في مكان المقابر يريد بذلك أن الناس في انتظارهم بدلا من أن يقفوا في حر الشمس يقفون في ظل هذه الشجرة، هل هو مأجور؟ نعم مأجور إن شاء الله. إذا تعذر على المرء أن يصلي على الميت في الفرض بأنه لا يستطيع أن يجعل الميت بينه وبين القبلة، فما الحكم؟ يتجه إلى القبلة. لو لم يستطع إنسان أن يجعل القبر بينه وبين الميت، ماذا يفعل؟ يتجه إلى القبلة ويصلي عليه أربعة. طيب يعني سنكتفي من هذا الحديث ونجيب عن أسئلة إن شاء الله. لو رأى الإنسان في نومه أحد أقربائه الذين توفاهم الله وكان يأمرهم معروف أو ينهاه عن منكر، فهل هو شق نفسه أم شيطان؟ وهل هناك فرق بين الرؤيا قبل الفجر أو بعده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهنا أمور لا بد أن تكون ثابتة ابتداء. أولها أن الشرع لا يؤخذ من المنامات، ثانيها أن الشيطان لا مانع أبدا أن يتمثل في صورة أي أحد من الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فدل هذا على أمرين، دل هذا الحديث على أمرين. الأمر الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني، أي بصورتي التي وصفت لكم، فإن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما رآه أحد في المنام قاس هذا الذي رآه على هذه الصفة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رآه على هذه الصفة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأى هذا الذي رآه على خلاف هذه الصفة فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج حينئذ بقوله من رآني، لأن ياء المتكلم تدل على أنه لا بد من هذا الوصف المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث أن رأى النائم هذا الوصف أو الشخص الذي رأى بهذا الوصف فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من فوائد الحديث. ومن فوائده فقد فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أي في صورتي التي وصفت لكم، قد يأتي بصورة أخرى الشيطان ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا يدل على أنه إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتمثل بغيره صلى الله عليه وسلم. فنرجع للسؤال، يقول: لو رأى الإنسان في نومه أحد أقربائه الذين توفاهم الله وكان يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، فهل هو الشخص نفسه أم شيطان؟ فنقول: إذا لا مانع أن يكون شيطانا، لكن إذا لم يأمره بما يخالف الكتاب والسنة فلا بأس في أن يفعل ذلك إن كان مما يصلح هذا الميت، واضح؟ لكن مثلا لو أن إنسانا رأى أحد أقربائه الذين ماتوا وقال: يا بني أعلم الناس أن صلاة الجماعة فيها كذا وكذا وكذا من الأجر، فهذا الكلام وأن كان له أصل أن صلاة الجماعة لها أجور، لكن هذا الأجر الذي جاء في المنام لم يرد، واضح؟ وهذا يفتح باب الشر، لأن يعني يفتح باب الشر لدخول باب من أبواب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي لا يستطيع أن يضع الحديث جهارا يقول: أنا رأيت في المنام أحد أقربائي قال لي إن الذي يصلي الجماعة في المسجد له كذا وكذا من البيوت في الجنة، واضح؟ فهذا الكلام لا أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول نحرص على صلاة الجماعة، لكن لا نأخذ بهذا الكلام. ماذا يجب على أهل الميت بعد وضعه في القبر مباشرة؟ هل الدعاء ويكفيه؟ الدعاء يكفيه، وأما كيفية الدعاء فليس شرطا أن يكون الدعاء في وقتها، واضح؟ إلا ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا حديث ثابت من حديث عثمان رضي الله عنه: استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهذا الدعاء الذي يشرع عند القبر. وأما ما سوى ذلك فلا شرط أن يكون عند القبر، واضح؟ بل ودليل حبك لهذا الميت أن تداوم على الدعاء له بعد ذلك، واضح؟ لأن يعني بعض الناس يظن أن ما تصدقون به أفضل من الدعاء، لا، الدعاء أفضل لأنه دليل الحضور والتذكر ودليل الحب، وأما هذه الصدقة فنفقة تقف في وقت ما ثم ينتهي الأمر. نعم. وإن كنا لا نقلل من هذه المسألة، هل يغطى وجه النساء عند تغسيلهن؟ المرأة تغسلها امرأة، فلماذا إذن يغطى وجهها؟ نعم، لأن هناك أسئلة عظيمة. هل بعد الفراغ من تشييع الجنازة يجوز أن يزور المرء قبر أبيه أو أمه؟ وهل لهذا علاقة بثواب الجنازة؟ الجنازة انتهت، لكن هل يجوز لك أن تزور قبر أبيك أو أمك؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ولم يأذن له في الاستغفار. لا إشكال، لا إشكال، ما وجه الإشكال؟ لا إشكال. لا، سمعت ممن؟ وحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي. نعم؟ نعم؟ من الذي خصص؟ التخصيص يحتاج إلى دليل، والمنع الذي قاله يحتاج إلى دليل. يعني هو قال إن بعض المشايخ قالوا إنه لا يجوز أن يخصص الإنسان الزيارة للقبر بأبيها وأمه، وإنما يجعل الزيارة عامة لقبور المسلمين. أنا أقول: من أين هذا الكلام؟ ما دليله؟ أنا لا أعلم، أنا أسأل، من أين هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد 8 سنوات من غزوة أحد وصلى على شهداء أحد، خصهم بذلك، كان مودع للأحياء والأموات، واضح؟ يعني لماذا صلى على شهداء أحد؟ لماذا لم يصلي على عموم الذين ماتوا في البقيع؟ لماذا لماذا لماذا يخص شهداء أحد بالزيارة وشهداء أحد لم يكونوا في البقيع؟ قبل البعث. نعم، تقصد في زيارة قبر الكفار، أحسن، لكن أنا لا أتكلم الآن، إنما محل الدليل عندي استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي، فإذا كان الله أذن له في زيارة قبر أمي وهي مشركة فمدر أو لا يجوز أن أزور قبر أمي المسلمة. وهي مشركة، نعم وهي مشركة، لا، نحن نتكلم الآن عن زيارة قبر الأبي والأم بغض النظر عن هذه المسألة. نعم، أنت سبحان الله يا إخوان، أسألني أسئلة. نعم، ممكن تحدث، لكن إذا حدث تتعب. أنت أمك مسلمة وأبوك مسلم، واضح؟ نحن أصلا في بلاد الكفار الآن، ليس في بريطانيا، ويسأل سائل من بريطانيا. يقوم البنك بتمويل بعض النقابات لبعض السلع، ثم تخصص هذه النقابة السلع لأعضائها ثم تسدد البنك، فما حكم هذا التقسيط؟ حيلة من حيل البنك الجديدة التي تجري هذه الأيام في شركات البترول وغيرها من الشركات القطاع العام والخاص. الآن 3 أطراف في مسألة واحدة: معرض للسيارات أو للسلع المعمرة، والبنك والشركة أو مكان الوظيفة والعمل. فالبنك إذا بحثت لماذا دخل في هذه المسألة يأتيك الجواب أن صاحب المعرض، معرض سيارات أو معرض صنع المعمرة، جاء ليبيع سلعته. من الذي يضمن له أنه سيأخذ حق هذه السلعة؟ البنك، واضح؟ ومن الذي سيضمن البنك أنه سيأخذ الأموال التي قسطها على الموظفين؟ الشركة، واضح؟ إذن من الضحية في هذه المسألة؟ الموظف، واضح؟ المسألة في النهاية هل هي شرعية؟ الجواب لا. لماذا ليست شرعية؟ ولا ينبغي أن نتقول على الله بغيره، ولا أن نقول هذا حلال وهذا حرام افتراء على الله، إننا أضيفنا المسألة كما فهمتها وكما سألت أصحاب الذين وقعوا فيها. والأسف الذي يحدث أن صاحب السلعة يأتي إلى الموظفين يقول: يا جماعة، ثلاجة عندنا بتقصد بكذا، والسيارة بكذا والزجاج بكذا مثلا، واضح؟ فهذه موظف ويشتري ثلاجة، وهذا يشتري غسالة، وهذا يشتري سيارة، وهكذا. بعد انتهاء يقوم البنك بتسديد هذه الأموال عاجلا غير آجل إلى المعرض، وتنتهي مهمة المعرض عند هذا الحال. باع وقرض الثمن من البنك وانتهى الموضوع، وانتهى دوره إلى هذا الحال. يبقى بعد ذلك طرفان، البنك والشركة المسؤولة. فالبنك يأخذ هذه الأموال التي دفعها لهذا المعرض بالربا، واضح؟ وأنت تسدد للبنك الذي لم تشتري منه ولم يبتع ولم تبتع ولم تبع له، ما علاقة هذا البنك؟ دخل فقط ليرامي، واضح؟ وأنت تسدد له بالربا. فالبنك يتحايل، بدلا من أن يقرضك أنت وتشتري وتتحرج، يقول لا، أنت تشتري من المعرض، والمعرض باع إلى البنك وانتهت مسؤوليته، واضح؟ وكانوا قديما يفعلون هذه الحيلة بصورة أخرى، يقول بنك رأس الاجتماعي بتعاون مع معرض كذا للسيارات، واضح؟ يقيم معرضا للسيارات، فأنت تقول لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك ولا ليس عنده، كل بنك طيب جبنا لك السيارات عندنا في البنك، واضح إزاي؟ وهو الذي يشتري السيارات من المعرض وأنت تسدد البنك بالتقسيط. فلما تبين فساد هذه المسألة قالوا طيب هنجيلك بالمعرض ونجيلك السيارة وانت تسدد لنا، واضح؟ وكل لعب على لعب، حسبنا الله ونعم الوكيل، واضح؟ وما نعلم أحدا دخل في هذا الباب وأصلح الله حاله. يقول ما حكم هذا التقسيط علما بأن النقابة لا تفرض على الجنيه شيء معين، صح؟ طيب احنا بينا لك موطن المسألة. قال وماذا اذا واذا كانت هناك، يقول واذا كانت هذه المشاريع التي تقوم بها البنوك فهل يجوز التعامل معها؟ بينت لك فساد هذه الحيلة وانها ليست مشروعا في الوقت. يا اخواني، حتى المشاريع التي يقوم بها البنك يصل بها الى هذا الحال، حتى المشاريع التي يقوم بها البنك يصل بها الى هذا الحال. البنك مثلا سيقيم مشروعا إسكانيا، واضح؟ عقارات، هذا العقار أساسه أن البنك يمول صاحب الأرض بتمويل ربوي، وصاحب الأرض بعد ذلك يبيع، أو أن البنك نفسه هو صاحب الأرض وهو الذي سيبني، وهو وفي النهاية تبيع هذه الوحدات السكنية بالربا ولا يبيعها هكذا. وذلك حدث في بعض الأوقات أن نزلت وحدات سكنية في مكان من الأماكن، واضح؟ فذهبنا إلى القائمين على هذه الوحدات، قلنا لهم نحن لن نشتري بالتقسيط، سنشتري عاجلا غير آجل، فهل ترضون بذلك؟ قالوا لا، ممنوع التكييش، لازم تقسيط. يقول بعض الشفاتين قالت بعدم وجوب أو فرضية الحجاب أو النقاب، ما هي الأقوال الراجحة في هذا الأمر؟ ولماذا لا يرتد النقاب في فريضة الحج أو أثناء الطواف؟ طبعا نحن نظن بالسائل خيرا، فلذلك نبين له هذه الشبهة التي وردت عليه. نقول إن هذه المسألة وإن كان الخلاف ظهر فيها في هذا الزمان، إلا أننا نخبره بأن الخلاف في هذه المسألة لم يكن له اعتبار في واقع الناس إلى وقت قريب، ولذلك لم نعلم أن أحدا من سلفنا من العلماء صنف في الخلاف في هذه المسألة ولو رسالة صغيرة. لا نعلم أن أحدا من أسلافنا العلماء صنف رسالة في الخلاف في هذه المسألة ولو كانت رسالة صغيرة، والواقع الذي كان يعيشه المسلمون يبين أن هذه المسألة وإن حدث فيها اختلاف بين أهل العلم فإن الخلاف فيها لم يتجاوز الكتب، كان خلافا نظريا. ونرجع إلى ما يحدث في الواقع المعاصر. الشيخ الألباني رحمه الله وتبعه على ذلك بعض طلاب العلم، لكن الجمهور من أهل العلم وطلابهم خالفوهم، الشيخ الألباني رحمه الله انتصر القول بعدم وجوب النقاب، واضح؟ والشيخ الألباني مجتهد في هذه المسألة وهو مأجور على كل حال سواء أصاب أو أخطأ، لكن جماهير أهل العلم على أن النقاب واجب، وهذا القول وهذا القول وإن كان قولا خلافيا، لو اضطررنا جدلا أنه كان قولا خلافيا القول بوجوب النقاط، فإن الواقع الذي نعيش فيه يحتمه، فإن الواقع الذي نعيش فيه يحتمه. وأنت تعلم عن بعض الذين يزعمون أنهم يعملون لهذا الدين يغلب عليهم الهوى والعصبية المقيتة، فتراهم قد أنزلوا مثلا للشباب الذين يتبعونهم برنامجا علميا ومكتبة إسلامية زعم، ففي جانب من الجوانب يعني في جانب الفقه أتوا برسالة الشيخ الألباني رحمه الله في الحجاب، وفي جانب الحديث الذي هو تخصص الشيخ الألباني لم يأتوا بكتاب واحد للشيخ، وهذا دليل على أن المسألة مسألة هوى ومسألة هوى. لو أنه كان يستشهد بالشيخ الألباني حقا لاستشهد به في مجاله وفي تخصصه، لكنه ابتعد في مجاله وتخصصه، فما وافقه فيه الشيخ الألباني يأخذ بكلامه، وما خالفه فيه يطرحه. واضح؟ فالمسألة إذا مبنية على الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا للحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وعليه فإن المسألة الراجح فيها أن النقاب واجب، والخلاف الذي في المسألة لا يصح أن ينشر في هذا الوقت، وإن كنا نقر بأن في المسألة خلافا، لكن ليس كل مسألة فيها خلاف نتعبد لله لأن المسألة خلافية، وإلا لميعت كل المسائل. لو أن إنسان يعني مثلا حتى المسائل الشاذة فيها خلاف، مسألة الراعي الكبير هذه التي أثارت ضجة بين الناس فيها خلاف، فأم المؤمنين عائشة والليث وعطاء وابن حزم وداود الظاهري كل هؤلاء كانوا يرون برضاع الكبير، مع أنهم خالفوا جماهير الأمة، لكن رأيه موجود. مسألة التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم لها أصول، وقال بها علماء وعلماء جلهم، لكن هذا الذي قالوه لا أساس له ولا مستند يستندون عليه صحيح، ولا حديث التي وردت كلها ضعيفة في هذا الباب. فلو أن كل مسألة بحثنا عن أقوال فيها سنجد، ومن تتبع الرخص تزندق. ثم الذي ينبغي أن ننبه عليه أن واقع المسلمين لا يحتمل أن نثير هذا الخلاف. لماذا؟ أغلب الذين يثيرون هذه المسألة في الوسائل الإعلامية لا يلتزمون الحجاب أصلا، سيأتي امرأة متبرجة تلتقي الساقطات والساقرات في بعض البرامج وتثير هذه المسألة، النقاب مش فرض، هي أصلا لا تقتضي الحجاب الذي يسمونها حجابا، وإن كنا لا نقر هذه التسمية. طيب، أقمت مشروعا ونذرت بإخراج نسبة معينة لله، فهل هذا النذر يعتبر من الصدقة؟ وما الأولى، أن أوصي بالنذر أم الدين أم الكفارة في حالة إذا لم يتح لي الآن أن أوصي بواحد منهم؟ لزمك أن توصي بالجميع، بالنذر وبالدين وبالكفارة، ولكن هذه الأمور ترتبها حسب الإمكانات. فأولا يلزمك الدين، ولكن هذا لا يعني أن الكفارة لا تلزم، ولا يعني أن النذر كذلك لا يلزم. نعم، فإن النذر فرض فرضته أنت على نفسك، ولا ينبغي أبدا أن تتخلى عنه. ما الفرق بين التدليس والكذب؟ وهل كل التدليس مذموم؟ فإن كان كذلك فكيف بإمام مثل الحسن البصري أن يقع في مثل هذا؟ الجواب أن التدليس كما قلنا أنواع، والحكم فيه يختلف باختلاف نية المدلس. فإن كان همه أن يعمي على الناس وأن يصحح الضعيف وأن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فإنه حينئذ حرام ولا يجوز. وكان شعبة رحمه الله يقول التدليس أخو الكذب، وينسب ذلك إلى الشافعي، وكان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ولكن أصل التدليس ليس بحرام منكر، والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد إلا المقداد. فالذي يسمع هذا الحديث يستشعر أن البراء كان أحد الذين شهدوا بدرا، لأنه قال لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، ولم يشهد البراء بن عازم ألم يشهد غزوة بدر. فهذا تبليغ في الظاهر واضح، ولو كان حراما ما فعله البراء بن عازم، لكنه أراد بذلك لم يكن فينا أي في الصحابة رضي الله عنهم. يقول هو حديث عام بن التزام، وقابله أحد أفراد جماعة من الجماعات فقال له إن أهل السنة والجماعة قلبيين وغائبين عما يحدث في العالم من حولنا، ولا يشاركون في درء الفساد المنتشر الآن بعدم مشاركة الانتخابات من أجل درء ذلك الفساد، ويقولون إنهم هم الإيجابيون والمشاركون والمواطنون بين الدين والدنيا. هذا أذكرني بمناقشة حدثت بين أحد رؤساء تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري هذا في جماعة الإخوان المسلمين، فقال إن جماعة الإخوان المسلمين يعني لا يشاركون في الجهاد، قال الجهاد منتشر في طول الأرض وعرضها في مشارق الأرض والمغرب، فأين الإخوان المسلمين من الجهاد؟ فرد عليه مش العام الإخوان المسلمين قال لا نحن نجاهد، إحنا بندخل الانتخابات وبننجح فيه بس. هذا الكلام الذي قلته ما كذبت فيه، والذي يشكك فيه يرجع إلى موقع الإخوان المسلمين الرسمي على سبب الإنترنت. نعم. يقول أقصد رسمي ليس رسمي حكوميا يعني، لكن رسمي لهم وإلا الحكومة تمنع منه. سمع أحد العلماء يقول إن الحديث الذي عند مسلم عشر من الفطرة يقول إنه ضعيف، فهل هذا صواب أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود البدري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. الآن دعنا من الحديث ومعنى الحديث، هل الذي تكلم بهذا الكلام يعني همه أن يظهر هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ لا، إنما همه أن يقول يا جماعة مؤتمر السكان الذي أوصى بأنه لا بد أن يجرم القتال كلامه حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، هذا هي قضية فقط واضح. وأنا نبهت قبلا على أن الإعلام يستخدم كأداة خطيرة جدا، هي كما سماها أحد كتاب الثورة أو أحد الكتاب في عهد الثورة كان يسمي الإعلام بالقوة الناعمة، وهي قوة صحيح. لماذا؟ هم إذا أرادوا مثلا أن يشوهوا صورة من الصور الإسلامية الشرعية ماذا يفعلون؟ بمسلسل أو بدبلات أو بأي شيء من ذلك يفعلون ما شاءون. سأل الناس الآن، سأل المسلمين ما حكم التعذب في حس الجماهير؟ تعذب الزوجات جريمة حتى عند بعض الطيبين والطيبات، يعني أنت تجد وللأسف أن بعض الطيبين والطيبات لن يزني الرجل أحب إليه من أن يعذب. مثلا في ذلك الإعلام، أنت الآن سل الجماهير إلا ما رحم الله ما رأيكم في الختان؟ الجماهير الذين ما كانوا يتخلفون عن الختان أبدا واضح، وما عرفنا ذلك في تاريخ المسلمين ولا في تاريخ العرب، العرب أمة الختان. ولما ذكرنا في حديثنا في صحيح البخاري رحمه الله في حديث في كتاب بدء الوحي ذكرنا حديث ابن عباس وشأن هرقل مع أبي سفيان، قال هرقل لقد ظهر ملك الختان، فقالوا لهم ماذا يعنيك؟ لا يختتم على الأرض إلا اليهود والعرب، وأما اليهود فلا شأن لك بهم، وأما العرب فأهون من أن تهتم بهم. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا وهو مختون أم لا، فنظروا فإذا هو مختون، أمة الختان العرب واضح. تاريخ المسلمين والعرب لا يعرف تقليا عن الختان، وهذه المسألة مكرومة أو واجب أو مستحب ما أنكر أحد مشروعية الختان من علماء المسلمين، لكن ينكر في هذا الزمن لأجل ماذا؟ لأجل مؤتمر السكان واضح. وكل شيء يأتي بعد ذلك، المفتي يرى المفتي مشهدا لفتاة مات بسبب الختان فيفتي بعد ذلك بلا أي أصول علمية بأن القتال حرام، وهو الذي أفتى بأنه مستحب مرة، وبأنه مكرمة مرة، وبأنه واجب مرة، ثم يقول بعد ذلك إنه حرام. واضح؟ نحن نسأل الناس في كل يوم يسمعون عن عشرات الحوادث من السيارات، هل أفتى أحد بحرمة ركوب السيارات؟ يسمعون كل يوم عن حوادث بسبب العمليات الخاطئة في غرف العمليات، هل جرمت العمليات بسبب ذلك؟ كم من النساء ماتت؟ آخر الأحداث التي تذكرونها جيدا أن ممثلة ماتت بسبب عملية جراحة تجميلية. واضح؟ هل حرموا الجراحة التجميلية في مصر؟ أبدا أبدا، بل تفتح لها التراخيص وتتسع ويقوم بها من ليس أهلا للجراحة ولا التخصص، لكن المسألة حرب على دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها مصر. طيب، أرى هذه الأسئلة تكاثرت علينا، فإذا كانت هناك فرصة إن شاء الله بعد الصلاة يجيب عليها إن شاء الله من ذلك حتى لا نشق على الناس. يجب أن نقرأ فكرة تكتب الفكرة من تحريم الفتان بهذه الطريقة، يعني بتحقق دائما الفكرة بهذه